بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نواصل درسنا في شرح بداية العابد وكفاية الزاهد، وكنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بالإحرام. وقبل ذلك أحب أن أضيف مسألة في ما يتعلق بالمواقيت، وهي من خرج من بيته ناويا العمرة أو ناويا الحج، ثم قبل وصوله للميقات حصل له مانع، كأن يكون حصل له حادث أو نحو ذلك قبل أن يصل الميقات، فهل عليه شيء؟ هل يعتبر في حكم المحصر أم ماذا؟ هذا لا يعتبر محصرا. لماذا؟ لأنه ما دخل في النسك، لم يدخل في النسك بعد، ولم يحرم، وكونه خرج من بيته عنده نية العمرة أو الحج لكن لم ينوي الدخول في النسك فلا يعتبر محصرا في هذه الحالة، إلا إذا نوى الدخول في النسك من بيته أو في طريقه فنعم يعتبر محصرا في هذه الحالة. أما كونه ناوي للعمرة ويريد أن يحرم من الميقات وحصل له قبل وصوله للميقات مانع، إن هذا لا يعد إحصارا في هذه الحال. نعم، تفضل يا شيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فصل: وسن لمريد الإحرام وهو نية النسك غسل أو تيمم وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين بعد تجرد ذكر عن مخيط، وإحرامه عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا في غير وقت نهي، ونيته شرط، وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، والإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، وسن أن يعين نسكا وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزم إتمامه والقضاء. قول المصنف رحمه الله تعالى وسن لمريد الإحرام، لمريد الإحرام وهو نية النسك. الإحرام ليس هو لبس الإحرام فقط، ليس كل من لبس الإحرام معنى ذلك أنه دخل في النسك، لا، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، في نسك الحج أو نسك العمرة، بل قد يدخل في النسك وهو لابس للمخيط. إذن سن لمريد الإحرام وهو نية النسك أو نية الدخول في النسك غسل أو تيمم، غسل أو تيمم. يسن لمن يريد أن يحرم أن يغتسل، لحديث خارج بن زيد بن ثابت الذي رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند الإهلال بالحج، أمرها أن تغتسل، نفست في الميقات وأحرمت واغتسلت ونوت الدخول في النسك. كذلك عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالحج وهي حائض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وهي حائض، فدل ذلك على سنية الاغتسال للمحرم. طيب، إذا كان الإنسان مسافر بالطائرة فمن أين يغتسل؟ يغتسل من بيته ويتأهب من بيته، فإذا جاء حال الميقات أو قبل الميقات الأحوط أن ينوي الدخول في النسك. قال وهو نية النسك وسن لمريد الإحرام وهو نية النسك غسل أو تيمم، أو تيمم. المصنف رحمه الله قال إذا لم يغتسل فإنه يتيمم، وقال الإمام ابن قدامة صاحب المغني قال رحمه الله فإن لم يجد ماء لم يسن له التيمم، لم يسن له التيمم. قال لأنه غسل مسنون غير واجب، قال لأنه غسل مسنون غير واجب، فلا يعني لا يجب عليه أن يتيمم إذا لم يغتسل أو لم يجد ماء، إلا إذا كان عليه ما يوجب الغسل، إذا كان عليه ما يوجب الغسل من جنابة ونحوها فإنه يغتسل فإنه يتيمم. قال المصنف رحمه الله غسل أو تيمم وتنظف. كذلك يشرع للمحرم أن يتنظف لماذا؟ لأنه يريد أن يدخل في النسك، في نسك عبادة عظيمة، إما عمرة أو حج، فيعظم فيها الناسك بأنواع التعظيمات، ويكون على أكمل حال. ذكر أهل العلم أنه يسن له أن يتنظف، يزيل شعر العانة وينتف الإبط ويقلم الأظافر ويقص الشارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. فيتنظف، يكون على حالة طيبة. وثانيا لئلا يحتاج في أثناء الإحرام إلى إزالة شيء من تلك الشعور، إلى إزالة شيء من تلك الشعور أو من الأظافر. وبالأخص كانوا في القديم الواحد يحرم ويبقى فترة طويلة بعضهم في الطريق، وما ليس هناك المواصلات التي مثل اليوم، يعني يصل بسرعة إلى مكة وقد يبقى فترة، فالمحرم يكون على أكمل حال من نظافة وكذلك طيب. قال: وتطيب في بدن وكره في ثوب. يتطيب كذلك المحرم في الميقات. ما الدليل على الطيب؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيص المسك في مفارق رسول الله، فكذلك الطيب للرجال والنساء، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك المطيب، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها. لكن ذكروا أن طيب النساء لا تكن له ريح، لون بدون ريح. وحكم تطيب البدن واللحية، الجمهور من العلماء أن الطيب مستحب، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن الطيب للمحرم ممنوع، وهو قول المالكية وقول عطاء وسالم بن عبد الله. القول الثالث أنه يستحب، بما لا يبقى بعد الإحرام دون ما يبقى، أنه يستحب بما لا يبقى بعد الإحرام، أما ما يبقى فلا يتطيب به. وهذا مذهب محمد بن الحسن من الحنفية. والقول الأول هو الراجح، لأنه الموافق للسنة النبوية، الموافق للسنة النبوية، فيطيب بدنه ولحيته، وله أن يطيب شعر رأسه، هذا جائز، لكن لا يطيب ثيابه وإزاره ورداءه. قال المصنف: وكره في ثوب، كره في ثوب. وتطيب الإزار والرداء محل خلاف، محل خلاف. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النهي في تطيب الإزار والرداء إنما هو في ما كان فيه ورس أو زعفران، يعني المنهي عنه في تطيب الثوب أو تطيب الإزار والرداء ما كان من ورس أو زعفران، للحديث: ولا تلبسوا شيئا مسه ورس أو زعفران. أما ما كان بغير الورس والزعفران في الثياب فقد اختلف فيه أهل العلم. القول الأول أنه جائز، أنه جائز تطيب الثوب بغير الورس أو الزعفران أو ما له لون، أو ما له لون، شيء الذي له لون يمنع تطيب الإحرام. وهذا مذهب الحنفية والمعتمد عند الشافعية وقول للحنابلة، وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، على أنه إذا كان هذا الطيب ليس له لون فيرى جواز ذلك، وأن المنهي عنه ما كان له لون، وهذا قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فكل الطيب ممنوع، لحديث المحرم الذي وقصته دابته في عرفات فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوه، وفي رواية: لا تمسوه الطيب، لأن المحرم ممنوع من الطيب. أما تطيب الإزار والرداء قبل الإحرام فسمعتم الخلاف، القول الأول جواز وهو مذهب الحنفية والمعتمد عند الشافعية وقول للحنابلة. القول الثاني إنه مستحب، وهذا قول للشافعية وقول للحنابلة. القول الثالث إنه مكروه، وهو قول للمالكية. والمذهب عند الحنابلة. والقول الرابع إنه محرم، وهو مذهب كذلك الحنفية. وقول للشافعية وقول الآجري من الحنابلة. إذن هذه المذاهب في تطيب الإحرام، ونقول الأحوط اجتناب تطيب الإحرام لحديث ولا يلبس شيئا مسه ورس ولا زعفران. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد صاحب الجبة كما في الصحيحين وجده في الجعرانة محرم وقد لبس الجبة وتضمخ بالخلوق طيب، فأمره أن ينزع الجبة وأمره أن يغسل الخلوق. كذلك قالوا الخلوق طيب فيه لون، قالوا الخلوق طيب فيه لون، ولكن القول باجتناب المحرم تطيب الإحرام هو الأولى والأحوط. بل ذهب سماحة الشيخ ابن باز إلى أن الإنسان لو أن معه إزار أو رداء فيه طيب فإنه يغسله قبل الإحرام أو يزيل الطيب قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا يجوز استعمال الطيب مطلقا، وتجوز استدامة الطيب. استدامة الطيب جائزة لو تطيب قبل الإحرام واستدام بعد الإحرام فله ذلك، يعني إذا بقي الطيب معه بعد الإحرام جائز، كما فعلت عائشة كنت أرى، تقول كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين بعد تجرد ذكر عن مخيط. المحرم يلبس ماذا؟ الإزار والرداء أبيضين نظيفين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الحديث. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فأجاب بما لا يلبس، بما لا يلبس، لأن ما يلبسه المحرم محصور، أما ما لا يلبسه فهو كثير، لأن السؤال الصريح عن شيء غير محصور، فأجاب بما تتضمن المصلحة للسائل، بما تتضمن المصلحة للسائل. فهنا قال لبس إزار ورداء، الإزار والرداء هذا هو لبس المحرم بعد تجرد عن مخيط. المحرم الرجل في إحرامه يتجنب المخيط، وما معنى المخيط؟ هذا التعبير عند الفقهاء، أول من عبر به الإمام النخعي رحمه الله بالمخيط. ما المراد بالمخيط؟ يا مشايخ ما المراد بالمخيط؟ هل هو ما فيه خياطة؟ نعم، ما كان مفصلا على الجسد. وعبر عنه شيخنا بقوله المخيط المحيط، المخيط المحيط على قدر العضو المفصل على البدن كالسراويل أو الفنيلة أو القميص أو الطاقية، هذا يجتنبه المحرم من لبس المخيط. وليس معنى المخيط هو ما فيه خياطة كما يفهم الكثير من الحجاج، يأتي لك بثوب أو بإزار قد انقطع وقد أخاطه مثلا، يقول أنا معي إزار فيه خياطة أو أحذية مثلا فيها خياطة، يظن أن أي شيء فيه خياطة ممنوع منه المحرم، هذا غلط. إنما الممنوع هو المخيط المحيط المفصل على قدر العضو، كذلك يمنع من تغطية رأسه، من تغطية رأسه. قال ولبس إزار ورداء أبيضين، السنة أن يلبس الأبيض، نعم أيوة، هذه إن شاء الله ننبه عليه. الآن هناك ألبسة التي مثل التنورة، بعضهم يلبس إزار مثل التنورة غير مفتوح مقفل مخيط، فهذا القول الصحيح أنه لا يجوز لبسه للمحرم، وإن كان قد اجتهد بعض أهل العلم فلو اجتهاده هو عالم العلماء، لكن هذا في لبس العرب موجود يسمى التنورة، يعني يسمى الآن التنورة، وهذا موجود أن هذا لباس يلبس بهذه الطريقة، إذا كان مقفل من جميع الجهات فإن هذا من المخيط على الصحيح. وقد كتب في هذا رسالة كتبها بعض مشايخ، وشيخنا رحمه الله قد تكلم على هذا، وأن هذا من المخيط الذي هو مثل التنورة فلا يلبسه المحرم. كذلك يكره للمحرم استخدام المشابك اللي نسمي عندنا بالزنايق أو كذا، كون يجعل المشابك هذا شيء مكروه للمحرم يجعله في إزاره، لكن لو استخدم الحزام أو الكمر فإن هذا جائز ليستوثق به النفقة، فيلبس إزار ورداء أبيضين. يسن لبس البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، وهذا بالنسبة للرجل يسن له أن يلبس البياض، فإن لبس غير البياض إزار ورداء غير الأبيض جاز ذلك. أما المرأة فتحرم بما شاءت من الثياب غير أنها لا تنتقب، لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فإذا كانت بحضرة رجال أجانب فإن تغطي وجهها بغطوتها أو بخمارها، ولا تلبس القفازين، هل تبقى اليدين مكشوفة؟ لا، إذا كانت عند رجال أجانب تغطيها بعباءتها، تغطيها بعباءتها. هل تلبس الشراب، شراب القدمين؟ تلبس الشراب مرة؟ نعم تلبس الشراب، لأنه من هي عن ماذا؟ عن النقاب وعن القفازين، تلبس شراب القدمين. إذن قوله ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين بعد تجرد ذكر، ذكر تجرد عن المخيط. طيب إنسان في الطائرة ونسي أن يأخذ معه إزار ورداء، ماذا يصنع إذا لم يجد الإزار في الحديث؟ من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، يبقي عليه السراويل. وإذا كان معه يقول علماء عمامة يجعلها إزار إن كانت تستر، وإذا لم يكن معه شيء من ذلك فيبقي السراويل ويكشف عن رأسه، يكشف عن رأسه. إذا أمكن أن يتجرد ويجعل القميص بمثابة الرداء يكون ذلك إذا كان ذلك مناسبا، أما إذا لم يمكن وليس عنده شيء يستر فيبقي عليه سراويله ويكشف عن رأسه. فإذا وصل إلى جدة مثلا فإنه يذهب يشتري له إزار ورداء. لكن هل عليه فدية أم لا؟ هذا محل خلاف. شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله رجح أن من لم يجد الإزار فيلبس السراويل وليس عليه فدية، ليس عليه فدية. قال ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين بعد تجرد ذكر عن مخيط. ثم قال المصنف رحمه الله وإحرامه عقب صلاة، عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا في غير وقت نهي ونيته شرط. إحرامه عقب صلاة، اختلف أهل العلم هل للإحرام صلاة تخصه أم لا؟ الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى أن للإحرام صلاة تخصه، وروي عن ابن عمر وابن عباس رضوان الله عليهم، استدلوا بالحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى قال له صلي في هذا الوادي المبارك، قال أتاني جبريل وقال، يقول تعالى صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فأخذ الجمهور بهذا الحديث بقوله صلي في هذا الوادي المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صلى؟ هل صلى صلاة مفروضة ولا صلى ركعتين للإحرام؟ أحرم بعد فريضة، أحرم بعد فريضة. فأخذ الجمهور من هذا أنه يشرع أن تصلي، أن تحرم بعد صلاة، فإن كان وقت فريضة أديت الفريضة ثم أحرمت، وإن لم يكن وقت فريضة فإنك تصلي ركعتين للإحرام. وهذا وارد عن ابن عمر وعن ابن عباس، وهذا رأي الجمهور أنك تحرم بعد الصلاة. وقول آخر أنه يسن أن تحرم عقيب فرض، عقيب صلاة مفروضة، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، إن كان وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم. وبعض أهل العلم قال إنه يشرع ويسن أن تحرم بعد فريضة، فإن لم يمكن فإنك تصلي ركعتين تنوي بها يعني سنة الوضوء، وإن كان وقت ضحى تنوي بها صلاة الضحى ثم تحرم. المهم الأفضل أن تحرم عقب صلاة، فإن كان وقت فريضة تصلي فريضة، وإن كان وقت الضحى تصلي الضحى ثم تحرم، وإذا لم يكن وقت الضحى تصلي ركعتين سنة الوضوء. على رأي من يرى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، من العلماء من قال للإحرام تصلي ركعتين تنوي بها سنة الإحرام، وهم رأي جمهور العلماء. المهم سواء سنة الإحرام أو تصلي تنوي بها سنة الوضوء أو الضحى كل ذلك جائز، إلا إذا كان وقت نهي. نعم الجمهور يقول للإحرام صلاة تخصه، واستدلوا بذلك الحديث صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، ورد عن بعض الصحابة أنه صلى الإحرام ركعتين عن ابن عمر وابن عباس. طيب قول المصنف في غير وقت نهي، هذا قول للمذهب، لأن وقت النهي لا تصلي ركعتي الإحرام، على رأي من يرى أن الإحرام صلاة تخصه، قالوا لأن هذه نفل ولا يصلى وقت النهي. لكن يرى شيخنا رحمه الله أن ركعتي الإحرام من ذوات الأسباب، وأنها تصلى ولو في وقت يعني في وقت النهي، أنها تصلى ولو في وقت النهي، وهذه من المسائل التي اختارها شيخنا رحمه الله تعالى، أن ركعتي الإحرام صلى ولو في وقت النهي. إذا كان الإنسان في الطائرة كيف يصليها؟ في الطائرة على مقعده قبل الإحرام يصلي ركعتين، إما ينوي إن كان وقت فريضة يصلي الفريضة ثم ينوي، وإن لم يكن وقت فريضة ينوي بها سنة الوضوء، أو إذا كان وقت الضحى ينوي بها سنة الضحى ونحو ذلك. قال أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قال في غير وقت نهي ونيته شرط، نية الإحرام شرط، بل هذا ركن من أركان الحج والعمرة، النية الإحرام نية الدخول في النسك، نية الإحرام شرط وهي نية الدخول في النسك. قال المصنف رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع. اختلف العلماء في أفضل الأنساك، فقال الإمام مالك رحمه الله وأصحابه والشافعي في الصحيح إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران، وما هو الإفراد؟ أن يحرم بالحج فقط. وذهب أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة والثوري وإسحاق إلى أن القران أفضل، والقران هو أن يحرم بهما معا، يحرم بالحج والعمرة كأن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخله عليها أي يدخل الحج قبل الشروع في طوافها، مثل من؟ مثل عائشة رضي الله عنها لما حاضت بعدما أحرمت، أحرمت بالعمرة وحاضت، ولما جاء اليوم الثامن الحج ولم تطهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل وأن تدخل الحج على العمرة، فأصبحت قارنة. وذهب جماعة من الحنابلة وبعض الفقهاء إلى أن التمتع هو الأفضل، إلى أن التمتع هو الأفضل، قالوا لأن الله تعالى نص عليه في كتابه العزيز، فقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقالوا لأن أحاديث التمتع جاءت عن أكابر الصحابة، وثالثا قالوا لأنه أيسر الأنساك وأسهلها على الناس، لأن المحرم يأتي بعمرة ثم يتحلل ويلبس ثيابه إلى اليوم الثامن، لكن المفرد والقارن لو جاء مبكرا فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد بعد أن يرمي ويحلق يتحلل. ورابعا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على سوقه الهدي الذي كان سببا لعدم تحلله من العمرة أو بالعمرة مع أصحابه. هذا القول الثالث أن التمتع أفضل. وهناك قول رابع وهو التفصيل، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقالوا قد يكون الإفراد أفضل في حق من يسافر للحج من بلده ثم يسافر مرة أخرى لأداء العمرة، وقالوا قد يكون القران أفضل في حق من ساق الهدي، من ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق فيكون القران في حقه أفضل، أما من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، التمتع في حقه أفضل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إني قد لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، من ساق الهدي من الحل لابد أن يسوق من الحل ما يسوق من الحرام، فلا يجوز له أن يتحلل حتى يذبح هديه، إني لبدت رأسي، وتلبيد الرأس بصمغ أو بعسل، كانوا في القديم كانت لهم شعور طويلة يعتنون بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى ملبدا، لبى ملبدا، جعل في رأسه من شيء من عسل أو صمغ لكي يحفظ الشعر لئلا ينتفش للحج. فساق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من قال إن القران أفضل قال إن الله اختاره لنبيه، ولا يختار الله تعالى لنبيه إلا الأفضل. وهذا مذهب الأحناف كما سمعتم وغيرهم. والقول الأقرب أن التمتع أفضل، لما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمناه. أما قول من قال من أهل العلم إن الإفراد والقران قد نسخا بالتمتع فهذا قول ضعيف، قول ضعيف. والصحيح أن كل من الأنساك الثلاثة جائز، لكن الخلاف في الأفضل. ويأتي معنا إن شاء الله أنواع صفة التمتع وصفة القران وصفة الإفراد. وباختصار الإفراد والقران صفتهما واحدة، عليهما طواف واحد وسعي واحد، هذا هو الواجب. إنما القران عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي. وأما المتمتع فعليه طوافان وسعيان وهدي، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، وعليه هدي، وعليه هدي. وقد أثبت الإمام ابن القيم كما في الهدي النبوي زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا من أوجه كثيرة ذكرها، وأدلة كثيرة بينها رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، ونذكر غدا إن شاء الله التفصيل في صفة التمتع والقران والإفراد، ونكمل باقي الكلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.